حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. آية من مواعظ القرآن الكريم وزواجر القرآن الكريم، وسيكون كلامنا في فقرة منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. والآية فيها مباحث كثيرة، فقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، معنى الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، وليس يعني موضوعنا في هذه الليلة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كذلك هذا التخيير أو التهديد في قول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وإنما سيكون يعني كلامنا في قول الله تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. هذا المعنى جاء كثيرا في القرآن، وهو بيان أن الناس في نهاية المطاف في يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهم. من هذا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فيخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي لينذر أم القرى مكة ومن حولها من قرى العالم، فإن الله قد أرسله إلى العالمين. قال: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أحد مهمات النبي صلوات الله وسلامه عليه ومهمته العظمى النذارة، أن ينذر يوم الجمع، يوم أن يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين. ثم قال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال يوم الجمع، هذا بداية اليوم، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه نهاية اليوم. فنهاية هذا اليوم العظيم: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قسمة ثنائية: شقي وسعيد. ثم فصل الله تبارك وتعالى فقال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فبين الله تبارك وتعالى أن القسمة في يوم القيامة ستكون قسمة ثنائية، وهذا كثير في القرآن. من هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا تخفى منكم خافية يعني مما تخفونه، فلا يخفى على الله تبارك وتعالى من أعمال خلقه شيء، بل يظهره الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. تبلى تهتك كل سريرة، فكل سريرة أسرها إنسان في هذه الدنيا فإنها تهتك وتظهر يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى وبين القسمة الثنائية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتاب. وقال أيضا جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهذا كل أهل الإيمان والكفر. ثم بين الله القسمة الثنائية فقال فأما الذين كفروا فقطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فهذه قسمة ثنائية، وهذا كثير في القرآن لأن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني، يعني المعنى الواحد يثنى تثنية كثيرة في القرآن. فهذا المعنى وهو انقسام الناس يوم القيامة، جمع الناس ليوم القيامة، ثم أنهم يفترقون إلى قسمين، هذا قد ثناه الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن، قد تردد كثيرا في القرآن، بل لا يكاد يذكر أهل الإيمان إلا ويذكر أهل الكفر، أو يذكر أهل الكفر أولا إلا ويذكر أهل الإيمان، ويذكر مصير هؤلاء وهؤلاء. وثمة سور في القرآن هذا موضوعها الأساس كالواقعة، سورة الواقعة فإن الله تبارك وتعالى جعلها، قال جل وعلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أقواما كانوا أهل عزة وشرف وعلو في الدنيا لكن تخفضهم يوم القيامة، وترفع أقواما كانوا في محل يعني الذل والقهر والضعة لكن ترفعهم يوم القيامة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. هذه القسمة الثلاثية ترجع إلى قسمة ثنائية، فإن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أن المؤمنين قسمون إلى قسمين سابقون وأهل يمين، وكلهم أهل يمين في النهاية يمن وهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. السابقون من أهل اليمين، السابقون من أصحاب اليمين. وهذه القسمة الثلاثية قد ذكرها الله تبارك وتعالى كذلك في سورة الرحمن، فقال جل وعلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا القسم ذكر القسم الثاني وهم يعني أهل تقوى أهل الإيمان، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم ذكر الله تبارك وتعالى وصف هاتين الجنتين وهم أعلى الجنة، ثم قال ومن دونهما جنتان، من دونهما من دون الجنتين العلويين جنتين أخريين، ومن دونهما جنتان، وهؤلاء للقسم الثاني من أهل الإيمان، وإلا ففي النهاية مؤمنون وكفار. وتقسيم يعني كل قسم إلى درجات هذا كذلك يعني أمر وارد، قد أخبر الله تبارك وتعالى به بأن أهل النار ليسوا في درجة واحدة من العذاب عياذا بالله، فإنها دركات. قال ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. وأهل الإيمان درجات كما قال صلى الله عليه وسلم إن يعني أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم الغابر في الأفق، البعيد الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لبعد ما بين الدرجتين. وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله يعني للمجاهدين في سبيله. فأول أمر بالنسبة لهذه الآية التي نحن بصددها قول الله تبارك وتعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا السؤال للعظة، سؤال موعظة ليس الاستفهام. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، للعظة. وأول ما يجب فيه هو التحقق من هذا الأمر، يعني ما الواجب على المؤمن عند ذكر الله تبارك وتعالى لهذا الأمر؟ التحقق منه. ومعنى التحقق يعني أن يوقن بقلبه أن هذا حق وأنه معني بهذه القسمة. ومعنى معني بهذه القسمة أنه واحد من الاثنين، نفسه مش الآخرين، لأن كثيرا ما تكون الحقائق ينظر لها الإنسان على أنها لغيره مش له. فالموت مثلا حق، لكن يأتي الإنسان يصرفه عن نفسه، كأن الناس كلهم سيموتوا إلا هو ما حيموت، لا يتحقق من نفسه بأنه ميت، علما أن هذا حق تشغله ويلهيه الأمل. فالقسمة التي يخبر الله تبارك وتعالى عنها كأنه يوم القيامة سيأتي أناس آمنون وسيأتي أناس ليلقوا في النار، هذه قسمة ثنائية. لكن من منا يضع نفسه في أين أنا؟ يعني عندما تكون هذا التقسيم أين سأكون؟ يسأل نفسه هذا، هل أنا من الذين سيأتوا قال الله عنهم أنهم يأتوا آمنين يوم القيامة، أم أنا من الذي سيلقى في النار؟ تحقق من هذا أمر واجب، وهذه بداية الطريق، بداية طريق الإيمان التحقق من موعود الله تبارك وتعالى وأن موعوده حق وأنه لا ضمان، ما أحد مضمون نجاته ولا أحد يملك أنه من هذا القسم، فإن هذا أمر مجهول. وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، نتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. في حديث الإمام البخاري أن أم العلاء امرأة من الأنصار تقول ما رأيت من رجل صلى الصلوات الخمس أفضل من عثمان بن مضعون. تقول لا أعرف رجل في الإسلام ممن يصلي الصلوات الخمس، طبعا كل مسلم يصلي الصلوات الخمس وجوبا، يقول ما أعرف رجل أفضل من هذا الرجل، وهي لا تربطها به نسب، تقول طار لنا في القسمة، يعني أخذناه في القرعة. وذلك أن الأنصار، أن المهاجرين عندما كان يأتي مهاجر إلى المدينة فإن الأنصار يتسابقوا عليه لاستضافته ولأخذه، يعني أخذ له ينزل عنده. فكان لتسابقهم في هذا الأمر النبي يجعل لهم قرعة، قرعة يعني شخص واحد جاء عشرة يتسابقون في أن يضيفوه، يجعلوه أخ لهم ينزل عندهم، فيعقد النبي قرعة بينهم، فمن خرجت قرعته أخذها. تقول طار لنا عثمان بن مضعون في القرعة، يعني جاء من نصيبهم أنهم لما اقتروا عليه ديت. تقول ما رأيت رجلا يصلي الصلوات الخمس أفضل منه. فلما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود جنازته عندهم، فقلت، والنبي يسمع، قلت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، تشهد له لهذا الرجل الذي تقول ما رأيت أصلح منه ولا أعرف رجلا أشد صلاحا منه. تقول شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقالت سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ يعني إذا كان الله ما يكرم مثل هذا فمن يكرم؟ فقال لها النبي والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. لا أنا؟ قال والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، بعد هذا ما أزكي إنسان وأقول إن هذا يعني من الجنة أو في الجنة أو أن الله تبارك وتعالى قد أكرم. ثم قال النبي أما هو فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الجنة، يعني النبي قال أرجو له الجنة وقد أتاه اليقين، وذلك أن الموت يأتي باليقين، وجاء سكرة الموت بالحق، حق اليقين، ذلك ما كنت منه تحيد. فالأمر أولا بالنسبة لكل مؤمن لا شك أنه مجهول، إلا من أخبره الله تبارك وتعالى بالخبر، أخبره النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيما عدا يكون من أهل الجنة، وفيما عدا ذلك يكون مجهولا. وإن كان من أخبروا بالجنة يبقوا على خوف، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا شك أنه من المبشرين بالجنة، وفي غير حديث يعني في عدة أحاديث قد بشره النبي بالجنة، ومع ذلك لما طعن طعنه المجوسي ومكث عمر بعد هذا 3 أيام حتى توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء ابن عباس يعني يعزيه ويقول له يا أمير المؤمنين يعني إنك صحبت رسول الله وأحسنت صحبته ومات هو عنك راض، وصحبت صاحب رسول الله يعني أبو بكر وأحسنت صحبته ومات هو عنك راض، وصحبت صحبة رسول الله يعني أصحاب النبي وأحسنت صحبته. فلئن كان يعني يقصد إن كان يعني أنك تموت من هذا، فيعني قد لك هذه السابقة يعني العظيمة وهذا الفضل العظيم، كلام ابن عباس. وكان عمر مضطجعا فقال يعني اسندوني، اسندوه جلس، فقال أما ما قلت من أني صحبت رسول الله وأحسنت صحبته فهذا من الله وفضله، يقول هذا فضل الله ومنه عليه. وأما ما ذكرت من أني صحبت صاحب رسول الله وأحسنت صحبته فهذا من الله وفضله، وأما ما ذكرت من أني يعني صحبت صحبة رسول الله وأحسنت صحبتهم فهذا من الله وفضله. ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو، يحلف بالله تبارك وتعالى الذي يحلف به عمر، لو أن لي مثل تلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. يقول: والله لو أملك يعني جبال الأرض هذه كلها ذهب الآن لافتديت به الآن يعني قبل الموت من عذاب الله قبل أن أراه. ثم قال: وددت أن ذلك اللي هو عمله كان كفافا، لا لي ولا علي. قال: وددت أن ذلك كان كفافا، يعني عمل الذي عملته كان كفافا يعني متساوي بين ذنبي وبين أجري، وددت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا علي. ثم قال: والله لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله. قال: يعني المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى وهو إمام أنه سيسأله عن كل شيء، عن أمة محمد كلها، يعني عن هذه الأمة التي تولاها، تقدير المسؤولية. فهذا مع أنه من المبشرين في الجنة، ولكن هذا كلامه قبل الموت كما رواه الإمام البخاري في الصحيح. وهذا حال عامة أهل الإيمان. قيل الإمام أحمد: متى يعني يشعر المؤمن بالأمان؟ فقال: إذا وضع قدمه في الجنة. قال: إذا وضع قدمه في الجنة عند ذلك أمن، أما قبل هذا ما في أمن، قبل هذا لا أمن. نعود إلى البداية، وهو يجب التحقق. نقولنا يجب التحقق عندما يقول الله تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة. يجب التحقق من هذا الأمر، ويجب كذلك سؤال النفس: أين أنا من هذين القسمين؟ ويجب التحقق أنه لا ضمان، ما في أحد عنده ضمان وأخذ عهد من الله تبارك وتعالى بأنه في هذا القسم، عنده موعود الله تبارك وتعالى، وهذا موعود الله لأهل الإيمان كما قال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله يقسم سبحانه وتعالى أن كل إنسان خاسر، ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعندما يقسم الله أن كل إنسان خاسر إلا الذين استثناهم، يبقى هل يدخل الإنسان في هذا الاستثناء ولا لا؟ وهذا الاستثناء بشروطه، هل هو داخل في هذا الاستثناء ديت؟ ومثل هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا قسم من الله، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه برب محمد: قل فوربك لنحشرنهم والشياطين ونحشرنهم، هذا كل نفس، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. جثية حال، والجاثي هو الذي يقف على ركبتين، الوقوف على الركبتين هذا الجاثي، وهذا فعل الذليل، لأن الذي يقف على قدمي فيها نوع من وقوف على القدم، فيه نوع من يعني وإن كان وقوف، والوقوف يعني للمساءلة في موقف ذل، لكنه ما يقف على ركبتين. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم هذا لتأكيد النفي، يعني ما منكم من أحد، وإن منكم أي من أحد إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. وعلى ربك يعني أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الأمر محتوم وقال عليه سبحانه وتعالى، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والذين اتقوا، هذه لا شك أن تقي هذا أمر يعني لا شك له شروط وله مواصفات، ويجب على الإنسان أن يقول بالفعل هل أنا من المتقين الذين قال الله فيهم ثم ننجي الذين اتقوا، أم من الظالمين الذين قال الله فيهم ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الأمر الثاني، يسأل الإنسان يعني لا تجعل هذه الآيات لغيرك وأنت غير داخل فيها، أنت داخل، كل إنسان داخل في الخطاب، داخل في الخطاب الإلهي، هذا الخطاب الإلهي للجميع، يعني القرآن خطاب إلهي لكل أحد، وهو خطاب مباشر من الله لكل إنسان، لأن النبي مبلغ وهذا كلام الله نادى فيه الناس وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، وقال يا أيها الناس، وقال يا أيها الإنسان، وقال يا بني آدم، وقال يا أيها الذين آمنوا. فكل إنسان داخل في الخطاب الإلهي بيا أيها الناس، وداخل في يا أيها الإنسان، داخل في هذا الخطاب، أنت داخل في هذا الخطاب. وكذلك إن كنت من أهل الإيمان داخل في قول الله يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه أذن، فإن الله إما أمرك بخير وإما أنهاك عن شر، يعني يقول انتبه، لأن هذا أنت داخل في هذا الخطاب وعلى مدية. والنبي يقول والقرآن حجة لك وعلي. فينبغي أن نضع أنفسنا في الخطاب، يعني معنى تضع نفسك في الخطاب في هذا، ومعنى أن تضع نفسك فيه بمعنى أنك مخاطب بهذا الخطاب. وعندما يقسم الله تبارك وتعالى هذه القسمة أنت واحد من هؤلاء، أنت ستكون واحد منهم، وتسأل نفسك السؤال أين أنا، مثل ما قضية الموت، الموت حق، لكن كثير نحن جميعا نظن أن الموت للآخرين وليس لنا، الموت هذا يجي الناس الثانيين، ما أما أن الإنسان متحقق أنه سيموت بيتغير حاله، يعني لو تحقق، لو يتحقق الإنسان من الحق هذا اللي هو حق ثابت من أنه سيموت بالفعل وأنه سيبعث بالفعل فعلا سيكون، وأنه سيكون واحد من الاثنين فعلا وحقا، يختلف الأمر، تغير الحالات، الأمر يتغير، الإيمان يتغير، تقوى الله تبارك وتعالى، يعني إيمانه ليس هذا الإيمان اللي هو تبع الناس سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وإنما يكون إيمان حقيقي ومراقبة حقيقية لله تبارك وتعالى واستقامة على أمر الله حقيقة. فأولا أما ما يلقى في النار الله تبارك وتعالى أخبر، لأن الذي يلقى في النار كل من أتى الله مجرما فلا بد أن يلقى في النار مهما كان، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل فيه أي صورة من صور يعني الصرف عنه، لا يقبل منه صرفا، صرف عن النار بفدية بشفاعة بعتاب باستغاثة باسترحام، كل صور الصرف عن النار الله تبارك وتعالى نفاه عن الكفار، فهذا يخرج من الذهن، ينبغي يخرج من الذهن أن هناك ما يتعلق به، لا يتعلق إلا أخبر الله تبارك وتعالى أن الناجون هم أهل الإيمان به وأهل العمل الصالح، كل مؤمن آمن بالله تبارك وتعالى عمل صالح. الإيمان بالله تبارك وتعالى مقتضاه التصديق بخبره سبحانه وتعالى واليقين بذلك، والعلم أن هذا حق، والعمل بمقتضى هذا التصديق. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه شديد العقاب يخاف، وإذا أخبر الله تبارك وتعالى أنه غفور رحيم يبقى يسعى يعني في المغفرة، وإذا أخبر بأنه أمر هذا يبقى ينتهي يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وأن الله ينهى عن هذا يقوم ينتهي، وأن الله يغضب لهذا الأمر يقوم يحاذره. فهذا مقتضى الإيمان. فمقتضى التصديق بالله تبارك وتعالى أعمال القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إيمان كموقف شخصي يعني كعمل اختيار، يعني إنسان اختار الإيمان ومستعد ألا يتنازل عنه حتى لو ألقي في النار، يبقى هذا غير. كما قال النبي ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الذي يجد هذا يجد الإيمان الحقيقي، وهذا معناه أنه قد اختار الإيمان اختيار، مو مشى فيه وسار فيه تقليدا وتبعا للناس، إنما هذا اختياره، يعني اختياره وإن كان كل الناس على غير هذا، وإن حصل له في هذا الطريق ما حصل من أي فتنة أو بلاء أو عذاب، كما قال النبي يكون أحب إليه التمسك بالإيمان ولو ألقي في النار، يبقى إيمانه أعز عنده منها. أما الإيمان الذي يكون يعني على حرف كما قال تبارك وتعالى ومن الناس يعني من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والفتنة ممكن تكون بالسراء وبالضراء، فتن السراء عظيمة، فتن السراء كفتنة المال، فتنة النساء، فتنة الأولاد، الانشغال، وكم جرفت من الناس. وفتن الضراء كذلك، لقال الله فيها بعد ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بيعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. علم يظهر في الوجود تتحقق عليه الثواب والعقوبة، لأن علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه سبحانه وتعالى لا يحاسب الله تبارك وتعالى العباد بمقتضى هذا العلم، وإنما يحاسبهم بمقتضى ما يظهر منهم في الواقع. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الآية، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فيا أخواني هذه موعظة لي ولكم، ينبغي كل ما أريد أن نحن نقف عند كلام الله تبارك، لم نقرأ كلام الله عز وجل نقرأه يعني بصدور منشرحة له، ونعلم أنه خطاب موجه لنا، وأن الله تبارك وتعالى يعني يقول الحق سبحانه وتعالى، وأن هذا متحقق كائن، يعني النار كائنة، يعني الله يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا يعني لا تفعلوا سوف تعلمون، ثم كلا يعني ما تفعل، لا يلهيك التكاثر سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، وجواب الشرط محذوف لأنه يعني لو أن تعلمون علم اليقين لا يلهيكم التكاثر، ثم يقول لترون الجحيم، هذه اللام اللي هي الموطئة للقسم، يعني والله لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا أمر زاجر عظيم، يعني هذا نهي، هذا الخطاب لكل أحد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني ظليتك في هذا تركض تركض تركض تركض لما وصلت للقبر، يعني ما خلت لك فترة ترجع فيها. ثم الله يزجر عن هذا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، يعني لا تفعل سوف تعلمون، تهديد. ثم كلا، يعني لا تفعلوا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني ما لا تنطلق تكاثر في الأموال والأولاد. إنما الحياة الدنيا كما قال الله لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، لكن كما الله يقول كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يجوا فتراه مصفرا ثم يكون حطام، مطرة تنزل من السماء تنبت الزرع ثم ما يمر يعني شهر شهرين ثلاثة إلا وضربت الشمس وانتهى وخلاص انتهت الحفلة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ذكر القسمة الثنائية. في الآخرة ما في إلا هذا، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه مواعظ في القرآن، أعود يعني فأذكر بأن يجب أن نقرأ كلام الله ونعلم أنه حق، هذا حق. النبي كان يصلي ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق النار حق محمد حق نبينا حق. ليش يقول هذا؟ يقول في استفتاح الصلاة التذكير أن هذا حق ثابت، ربي أنت حق، لقاؤك حق، الجنة حق، النار حق، محمد حق، نبينا حق. فنحن نحتاج هذا. نحن مسلمين، كل ما في المسجد نحن مسلمون ونصلي، لكن التحقق من الإيمان يعني أحكي عن نفسي يحتاج نتحقق في هذا، يعني نتحقق نعلم أن هذا حق، أننا بالفعل يعني واعلموا أنكم ملاقوه سنلاقي الله سبحانه وتعالى، وأن كل واحد فينا ساقي بين يديه واحد ما له شيء ما أحد. القسمة الثنائية الله تبارك وتعالى أخبر أنها غير يعني فئات الدنيا، لا أنت محشور في قبيلتك ولا أنت محشور مع أهلك ولا أنت محشور في جماعتك ووطنك لا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالقسمة ثنائية وكل واحد تفرق إيمان وكفر. امرأة تكون في مع أهل الإيمان وزوجها مع أهل الكفر، ولد يكون مع أهل الإيمان وأبوه يكون وأخه هنا وأخوه هنا، ما في. فهذه كل هذه ما في كل روابط الدنيا تنتهي يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير، يفصل بينكم، لا بد من الفصل. الفصل والقسمة إنما هي على أساس الإيمان والكفر، هذا أبوي هذا أخوي هذا عمي هذا قريبي هذا زوجتي هذا لا ما فيش، إنما سيكون هذا اليد. والله ضرب مثل المؤمنين والكفار، قال: ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه زوجة أشر الخلق فرعون، ولكنها مع القسمة، مع قسمة أهل الإيمان. وامرأة نوح وامرأة لوط يعني زوجتا نبيين، من أنبياء الله تبارك وتعالى، لكن الله يقول لم يغني عنهما من الله شيء، شفاعة وكذا. فهذا التحقق، تحقق أن القسمة يوم القيامة قسمة يعني ثنائية، إيمان وكفر، وأن هذه الروابط التي بين الناس في الدنيا من الدم والنسب والقبيلة والشعب والأمة والوطن، كل هذا لا وجود له في الآخر، ما له أي شيء وليس له أي اعتبار. الاعتبار إنما هو بالإيمان والكفر فقط. فيجب أن نقبل الله تبارك وتعالى، ونعلم أن يعني الدنيا عمرها محدود، وأعمار البشر، أعمار أمة محمد أصلا هي أعمار قليلة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وكثير منا خلاص يعني عايش في الوقت الإضافي. الوقت الإضافي اللي فوق 70 هذا وقت إضافي، ولا الوقت اللي هو الستاندرد يعني في الأجيال هذه 60-70 سنة. فينبغي أن نستعد لهذا اليوم، والله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعداد، خاصة إذا وصل الإنسان 40 خلاص، هذا خلاص يبدأ مرحلة خلاص الإقبال على الله. وصلنا الإنسان بولديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه كلمة الوداع، هذه دعاء الوداع. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنا عشت 40 سنة، خلاص ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه أي فيما بقي من العمر، وأصلح لي في ذريتي لا يخلفهم، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فعلينا أن نعمل نودع الدنيا ونقبل على الله تبارك وتعالى، ونتحقق من موعوده سبحانه وتعالى. ويسأل كل منا نفسه صباحا ومساء وفي كل وقت، وين سأكون، أين سأكون، وشتان بين هذا وهذا، فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم، تهديد، إنه بما تعملون بصير. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان به واليقين به، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا يعني في أعمالنا ما بقي منها، وأن يرزقنا الإيمان به حق الإيمان، وأن يتقبل عملنا كله، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما في هذا اليوم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.